أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا ذكرنا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ليلة كانت في شهر رجب اللي هو قبل شعبان، ورأينا فرض عليه صلاة خمس، ثم رجع وكان قبل الفجر. ليش سميت معجزة؟ لأنه وقت قصير جدا خارق للعادة. في العادة ما يكفيش الوقت أنه تمشي من مكة بيت المقدس والسماوات السبع وترجع، لأنه قلنا كل سماء سمكها 500 سنة وما بين سماء وسماء 500 سنة. ورأينا أن المقصود من المعراج تشريف النبي عليه الصلاة والسلام باطلاعه على عجائب العالم العلوي. ومن جملة ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام، وهذا معنى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. رآه بصورته الأصلية، له 600 جناح. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. النبي عندما رأى جبريل أول مرة قرب مكة على صورته الأصلية أغمي عليه، شوف جبريل سادا الأفق، خلقة عظيمة. هذه هو رئيس الملائكة جبريل عليه السلام. هو رئيس الملائكة، ليس كما يقول النصارى يقولوا عن إبليس. إبليس هو الجن، إلا إبليس كان من الجن، جن كان مسلما ثم كفر إبليس. إذن جبريل عظيم الخلقة، وهناك أعظم منه خلقة، وصف رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء كذلك الملائكة الذين يحملون العرش، ووصفهم قال: ما بين شحمة أذنه إلى كتفه مسافة 700 سنة بخفقان الطير المسرع. إذن هذا ما بين شحمة أذنه إلى كتفه، تصور أنت هم أربعة ملائكة يحملون العرش، ويكونون 8 يوم القيامة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. طبعا الله تعالى غني عن الملائكة، عن العرش، كان قبل هذه المخلوقات، هو خلق العرش، خلق الملائكة. عقيدة الإسلام ليست عقيدة الشرك، عقيدة الإسلام ليس عقيدة اليهود والنصارى، عقيدة الإسلام عقيدة التوحيد والتنزيه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه عقيدة الإسلام. الله ليس كمثله شيء، بلا كيف ولا مكان ولا زمان، هذا أساس الدين. الله لا يشبه شيء. إذا إنسان ما عندوش أساس الدين ليس مسلم. أساس الدين مش اللحية والعمامة والقميص والصلاة، أساس الدين هو الإيمان بالله، الله الذي لا يشبه شيء. أما إنسان يعبد خيال، يعبد صورة، أي أنواع الصور يعبدها، هذا لا يعبد الله. الله ليس كمثله شيء، قال في القرآن ليس كمثله شيء. إذن العرش الله خلقه إظهارا لقدرته، كما قال علماء الإسلام سيدنا علي قال إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. إذن أربع ملائكة ويكونون ثمانية لإظهار عظم هذا اليوم، مالك يوم الدين، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني إنسان في هذه الحياة يعيش ويعيا ويعيش قداش 70-80-100 لين، هذا يوم مش 150,000 سنة، مش 50,000 سنة. إذن يكونون ثمانية يوم القيامة لإظهار عظم هذا اليوم. طبعا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه هذه 50,000 سنة قالوا يخفف على المؤمن، المؤمن الكامل، مؤمن معناه الكامل اللي هو يعرف الدين وأدى الواجبات والمحرمات، خفف عنه كأنه وقت قصير، لأنه الأتقياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن في يوم القيامة يكونون ثمانية يعني الملائكة، فالإنسان يقدر يتصور المخلوقات بأوجه ملائكة لهم جسم شكل، أما الله خالق الألوان والأشكال والأحجام ليس كمثله شيء. علاش علماء الإسلام قلوا مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء. إنسان مهما كان جاهلا، مهما قرأ وحده واستمع لفلان وعلان، إذا شبه الله بخلقه هذا أشرك بالله، هذا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا من شبه الله عليه أن يتشهد، يترك العقيدة الفاسدة، الله ليس كمثله شيء. الله قال ولا يحيطون به علما. قال العلماء عظمة الله أنه لا يشبه شيء. الله قال في سورة الشورى ليس كمثله شيء، يشبه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. إذن هذا من جملة ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني في ليلة الإسراء والمعراج. كذلك ورد أن النبي جمهور علماء قالوا أنه رأى الله تعالى بفؤاده وليس بعينه، بفؤاده وليس بعينه. الله تعالى أعطاه القوة في قلبه أن يرى الله تعالى. إذن نؤمن بلا خيال، الإيمان ليس بالخيال، ليس بالتخيل الإيمان. إذا أنت تنظر إلى الشمس تغرب، إذا تتبع الخيال يقول لك الخيال دخلت في البحر مثال، وهي ما دخلت في البحر. إذن الإيمان مهوش بالخيال، ليس بالخيال. إذن النبي رأى الله بقلبه. ورد في القرآن أن الله أعطى قوة للجبل فرأى الله، فتجلى ربه للجبل فجعله دكا. الله تعالى الجبل الذي كان عنده موسى عليه موسى، الله أعطاه قوة، الله قادر على كل شيء، أعطى إدراك للجبل فرأى الله، والله يعني ليس كمثل شيء. فلا يجوز الإنسان يتخيل أشياء في حق الله. الجسم المخلوق تراه أمام كبير صغير، يمين شمال فوق تحت قريب بعيد، هذا المخلوق. أما الله فهو لا يوصف بالمكان ولا بالزمان. إذن النبي كذلك من جملة ما حصل له أنه رأى الله بفؤاده وليس بعينه. الله أعطاه القوة، الرؤية هي قوة يجعلها الله تعالى، ليس كما يرى المخلوق. لا يجوز قارن الله بالمخلوقات، هذا هو التوحيد، أنك ما تقارنش الله بالخلق. بعض الناس تتفلسف يقارن الله بالمخلوقات، هذا الشرك. الله ليس كمثله شيء، لا يشبه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. Donc on va résumer un peu ce qu'on a dit. On a vu que le prophète, alayhi salatu wasalam, sur l'Isra et le Mi'raj, il a vu Djibril, c'est ça le sujet. En fait, il a vu Djibril sous sa véritable apparence. Il avait 600 ailes, il est immense. Et donc, il l'avait vu avant le prophète sur, à côté de la Mecque. Mais tellement il était immense, le prophète il s'est évanoui, tellement Djibril était immense. Et dans cette nuit-là, il l'a vu donc aussi une deuxième fois dans les cieux. Et il a vu des anges plus grands aussi que Djibril. Djibril, c'est le meilleur des anges, c'est le président des anges. Et il a vu les anges qui portent le trône. Alors là, ils sont très immenses, il a dit le prophète. Entre le lobe de l'oreille jusqu'à l'épaule, il y a la distance de 700 ans, à vol d'oiseau rapide. Donc, entre le lobe et l'épaule. Donc, ça, les anges, il y en a quatre. Et le jour dernier, ils seront huit pour montrer les monts cités, enfin, l'importance de ce jour. Et bien sûr, Dieu n'a pas besoin des anges, il n'a pas besoin du trône, il n'a besoin de rien. Dieu existe avant l'espace, le temps. Donc, la base de l'islam, c'est que Dieu, c'est de croire que Dieu, le créateur de l'univers, il n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Quiconque attribue à Dieu la forme, la quantité et la localisation, c'est du shirk. C'est pas un musulman. Il adore pas Dieu. Il adore une imagination, donc il adore pas Dieu. Dieu a créé les imaginations. Il a créé les formes, les quantités, les corps. Il est le créateur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Il existe avant les créatures. Donc ces anges-là, ils seront 8 le jour dernier. Mais bien sûr, Dieu, il a créé l'espace, le temps, le trône, le paradis, il existe avant les créatures. On dit qu'il est, les savants disent, Allah existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. On ne peut pas l'imaginer. Et on a dit, quiconque fait ressembler Dieu à ses créatures, il n'est pas musulman. Parce que c'est à la base de l'islam de croire en Dieu. Et l'imagination, ce n'est pas Dieu. N'importe quelle couleur, imagination que tu imagines, c'est créé par Dieu. C'est pour ça que les savants ils disent, quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Tout ce que tu imagines, c'est une créature. Donc, Dieu, le créateur de tout cela, il n'a pas de semblable ni d'égal. C'est ça l'islam. C'est ça la croyance des prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad. Toutes ces créatures, Dieu a créées, mais il n'en a pas besoin. Donc, les anges, ils tournent autour du trône, comme c'est dit dans le Coran, « Wa tara al-malaikata hafidha min hawli al-arsh » tournent et glorifient Dieu. « Yusabbihuna bihamdi rabbihim » Comme Dieu n'a pas besoin de la Kaaba, les musulmans, ils tournent autour de la Kaaba et glorifient Dieu. Et les anges sont musulmans, sont tous musulmans, les anges. Donc, Dieu a créé tout cela, il a besoin de rien, et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Dieu, rien n'est tel que lui, et rien n'a de ressemblance avec lui. Et aussi, le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, donc lui a, il a vu Dieu par son cœur. Dieu a donné la force, comme il a donné dans le Coran à la montagne où il y avait Moussa, et la montagne, elle a vu Dieu. Sans comment, sans direction. Les créatures, tu vois, devant, droite, gauche, avec grand, petit, mais Dieu, il est sans endroit, sans comment. Donc on croit sans imagination. La croyance, c'est pas par l'imagination. Donc la majorité des savants, ils ont dit le prophète, il a vu Dieu par son cœur. C'est pas avec ses yeux. C'est-à-dire Dieu lui a donné la force de voir Dieu. Donc nous, on croit sans imagination. Et Allah dit dans le Coran, « وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمًا » C'est-à-dire, les créatures ne peuvent pas cerner la réalité de Dieu. C'est pour cela, le croyant, comme il l'a dit Abu Bakr, c'est celui qui reconnaît, Abu Bakr al-Siddiq, il a dit, « Al-ajzu andarak al-idrak idrak, wal-bahth an-dhati kufrun wa-ishrak » Le croyant, c'est celui qui reconnaît qu'il est incapable d'atteindre la réalité de Dieu. C'est celui-là le croyant. C'est pour ça que les savants disent « Allah, mawjoud bila kayf wala makan » Dieu existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Ou, quand et comment, Dieu n'est pas concerné par cela. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين